لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي قاتلوا في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا، وليس طلبا لعرض من الدنيا ولا استعلاء في الأرض ولا إفسادا فيها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالقتال لا يكون جهادا محبوبا لله عز وجل إلا إن كانت النية فيه خالصة لوجه الله عز وجل والدار الآخرة، إلا إن كان الهدف منه وغايته إعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار دينه. لا الملك ولا النفوذ ولا السلطة ولا المال ولا الغنيمة ولا الجاه ولا العصبية ولا الحمية، إنما يراد وجه الله وفقط، إعلاء كلمة الله وإظهار دين الله تبارك وتعالى. روى الإمام أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو يريد الأجر والذكر، يعني يريد ثواب الله ويريد مع ذلك السمعة في الناس، أرأيت الرجل يغزو يريد الأجر والذكر فما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعاد الرجل سؤاله مرتين وثلاثة، في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، يؤتى به ثم يعرف نعمة الله عليه فيعرفها، ثم يقال له: فماذا عملت فيها؟ فيقول: جاهدت فيك حتى استشهدت. فقال فيقول الله عز وجل له: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يغزو ليغنم، والرجل يغزو ليذكر، والرجل يغزو ليرى مكانه، أي هذا في سبيل الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة، قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الضابط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة جامعة تبين المقصد من القتال في الإسلام، أن يكون غرض ونية المقاتل إعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله أي دينه وشريعته وتوحيده وطاعته، كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك وكفر بالله، ويكون الدين كله لله أي الطاعة والامتثال والسيادة لشريعة الله والحكم لكتاب الله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكلمة الله التي يقاتل المسلم لأجل إعلائها هي اسم جامع لكلمات الله المنزلة في كتبه، والتي بحمد الله قد تمت صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. هذه هي كلمة الله وصفة كلمة الله التي يقاتل المسلم لإعلائها، تمت صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالمسلم إنما يقاتل لإعلاء هذه الكلمة التي تمت صدقا وعدلا، يقاتل لإقامة العدل بين الناس، ليقوم الناس بالقسط. لذلك أرسل الله رسله وأنزل كتبه. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. هذا أثر كلمة الله عز وجل في حياة البشرية إنهم أقاموها، ليقوم الناس بالقسط. ثم قال عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فمن حاد عن كلمة الله وما تقتضيها من العدل قوم بالحديد الذي يقتضي الردع، فلا بد للحق من قوة تحميه تظهره وتعليه. ولذلك قال أهل العلم عليهم رحمات الله: إنما قوام هذا الدين بالكتاب والسيف، بالكتاب والسيف، كتاب يهدي وسيف يحمي. وإن لم يقل للحق قوة تظهره وتعليه وتنشره في الناس انتشر الباطل وكثر الشر والعياذ بالله. وعندئذ يكثر الخبث، وإذا كثر الخبث حق الهلاك والعياذ بالله. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. متى؟ إذا كثر الخبث. ولذلك يجاهد المسلم لإعلاء كلمة الله التي تقيم في الناس القسط وتحملهم على أداء حقوق الله وأداء حقوق الخلق. لهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. فالمسلم لا يقاتل طمعا في دنيا، لا يقاتل للنهب والسلب والاستحواذ على الممتلكات ومقدرات الشعوب، لا يقاتل قهرا للناس وظلما وإذلالا لهم ولا تحكما في مصائرهم، وإنما يقاتل وقصده من وراء ذلك إرضاء الله عز وجل وطاعته وجزاؤه ومثوبته وإظهار دينه وإعلاء كلمته. اسمع إلى هذه الآيات المباركات وقف عندها طويلة. قال الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. لهذا يقاتل المؤمن، لا يقاتل طمعا في شهوات الدنيا وإنما يقاتل وهو يعلم بذلك أنه يبيع دنياه ليشتري أخرى، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دنياهم طلباً لأخراهم، طلباً لمرضات الله وإعلاءً لكلمة الله تبارك وتعالى. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله، هذا هو القتال المحمود الذي يحبه الله والذي أمر به الشرع. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. القتال في الإسلام إنما هو نصرة للمستضعفين، لا استيلاء على أموال الناس ولا سلبا لأعراضهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذا هو الفرق. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله إعلاء لكلمة الله، طلبا لمرضات الله، إقامة للعدل بين خلق الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الشيطان، في سبيل كل ما عبد من دون الله، نيلا لحظوظ أنفسهم وطلبا لشهوات الأرض. أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، وعلى ذلك قاتلوا وعلى ذلك قتلوا والعياذ بالله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا هو الجهاد في الإسلام، ليس سلبا ولا نهبا ولا تعديا ولا بغيا، وإنما هو إظهار لدين الله وإعلاء لكلمة الله ونصرة للمستضعفين ومدافعة للظالمين، إصلاح في الأرض وعمارة لها بطاعة الله عز وجل. ولذلك لم يكن الجهاد في الإسلام مجرد طاعة أو ثواب أو عمل صالح، وإنما هو ذروة سنام الإسلام: إيمان ثم هجرة ثم القمة في الجهاد، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن المسلم يتنازل فيه عن روحه، عن نفسه التي بين جنبيه، لا يريد بذلك شيئا من الدنيا. ولذلك كان في الذروة، كان في القمة. عن سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي بجميع سبله، فقعد له في طريق الإسلام فقال: أتسلم وتدع دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما المهاجر كمثل الفرس في الطول، أي في الحبل الذي يربط فيه، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، آخر الطريق، قمة الجبل، ثم قعد له في طريق الجهاد وقال: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل، فيقسم المال وتنكح المرأة. فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لماذا؟ لأنه بلغ القمة، بلغ ذروة سنام الإسلام. في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، هذا أفضل العمل، الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. لذلك ترى أجر المجاهد لا يأتي عليه الحصر، لا يتخيله الذهن. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: ما الذي يعدل أجر المجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تستطيعونه. فأعادوا السؤال مرتين ثم ثلاثة، وفي كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه، إنما مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر عن صلاة وصيام حتى يرجع المجاهد إلى أهله. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي قد خرج غازيا، وقد كنت أقتدي بصلاته وبعمله كله، فأخبرني بعمل أبلغ به عمله حتى يرجع. يعني تريد عملا في بيتها يعدل لها أجر الجهاد، جهاد زوجها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيعين أن تقومي ولا تقعدي، وأن تصومي ولا تفطري، وأن تذكري الله ولا تفتري؟ فقالت: لا أستطيعه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو طوقتيه ما بلغت عشر عمله. يعني حتى لو فرضنا أنك استطعت أن تفعلي ذلك ما بلغت عشر عمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: لا يقتصر أثر الجهاد في سبيل الله عز وجل على حسن العاقبة في الآخرة، وإنما يطال أثره دنيا الناس ومعاشهم أيضا، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجهاد، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله عز وجل به الهم والغم. باب من أبواب الجنة، هذا جزاء الآخرة، يذهب الله عز وجل به الهم والغم، هذا من جزاء الدنيا. تدرون لماذا هذا؟ إن الهم والغم والكدر والحزن كل ذلك من مكر أعداء الله الذين يمكرون الليل والنهار. وأما الطمأنينة والسكينة والسعادة فهي من الله عز وجل. فمن جاهد أعداء الله تبارك وتعالى وسعى في إعلاء كلمة الله عز وجل كان من جزاؤه عند الله أن يزيل الله تبارك وتعالى عن قلبه أدران الهموم والغموم والأحزان. ولذلك قال أهل العلم: إن الجهاد دواء للهم والغم، كما أن ترك الجهاد سبب للذل والحزن والعياذ بالله. في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وصدق أمير المؤمنين